الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. طيب، جزاك الله خير، جزاك الله عنا خير. وأخونا الفاضل الأخ كريم عمل بحث طويل جزاه الله خيرا، ونقل أقوال أهل العلم يصور ويوزع على الإخوة. أنا إجمالا سأقول لكم هذه المسألة، هي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، حتى بين أهل السنة والجماعة. قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الذي أوجب إشكالا عند بعض العلماء في مسألة التأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه ولا تقبح. وقد قلنا أن ضرب الوجه لا يجوز، لا سيما وأن أشرف ما يكون في الإنسان هو الوجه. ولذلك لما قالوا، حتى الذين قالوا بأن الضمير عائد على آدم، قالوا: وتشريفه، يعني هو أبو البشر، فضربه إهانة، كأنه إهانة أهانة أبا البشر، يعني استغفر الله، يعني على أساس التعليل في الحكمة في هذا الباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح. وقد قال: من قاتل أخاه فليجتنب الوجه. وهذا فصلناه وفسرناه أمس. لكن الكلام هنا على قول النبي: إن الله خلق آدم على صورته. اختلفوا كثيرا في مسألة عود الضمير، عاد الضمير على من. فهنا أهل اللغة يقولون أن الضمير يعود على أقرب مذكور، أن الضمير يعود على أقرب مذكور. فقال هنا قول كثير من الأشاعرة أو غير الأشاعرة الذين، أو اللي عندهم بعض الإيه، اللمحة الأشعرية، يقولون بذلك يرتاحون إلى هذا الباب، فيقولون الضمير عائد على آدم، الضمير عائد على آدم. الحاكم والبيهقي وغيرها، كل هؤلاء يقولون، طبعا فيهم شيء من الأشاعرة، يقولون الضمير عائد على آدم. وطبعا القرطبي يعني نزل على أهل السنة نزولا لا يحمد، يعني وكفرهم الذين قالوا بأن الضمير عائد على الله جل في علاه، قال هؤلاء مجسمة وكفرهم، وهذا خطأ بين منه. عامة قالوا الضمير عائد على آدم، لأن الضمير يعني الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وهذا الذي تبناه الألباني من المعاصرين، لأنه مضعف حديث خلق الله آدم على سورة الرحمن. قال: والضمير هنا يعود على آدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، خلق الله آدم طوله 60 ذراعا وسبعة أذرع عرضا، وشعره كالشجرة السحوق. فهم قالوا: يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله خلق آدم على صورته. طب الأقرب مذكور هنا ومن؟ آدم. يبقى الهاء الضمير عائد على من؟ على آدم. يعني خلق آدم على صورة آدم التي كانت عليه، التي وصفت لكم، طوله 60 ذراعا أو 7 أذرع وشعره كشجرة السحوق، على بعض الأثار التي جاءت تبيين هيئة آدم عليه السلام. التأويل الثاني قالوا: عود الضمير هنا يعود على المضروب لا على آدم، يعود على، وأنا ما أدري ما الفائدة. يقولون في قول سلم: لا تضرب الوجه، قال: إن الله خلق آدم على، يعني صورة المضروب، يعني المضروب آدم خلقه على، الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. طبعا المفروض التشبيه يكون على العكس، التشبيه يكون، فقالوا المذكور هنا معنى المضروب على صورة المضروب، يعني آدم كان على هيئته، فكيف تضربه كأنك ضربت إيش، نبيا أو آدم عليه السلام، على هذا الحكمة. والتوجيه الثالث قالوا، وهنا التنزل بقى، قالوا التوجيه الثالث أنه حتى ولو كان، يعني هذا التوجيه الثالث، قالوا حتى لو كان الضمير عائد على الله جل في علاه، فالمعنى على صفتي، او قالوا ان ان ان الهاء عائدة على صف، على بمعنى ان الله خلق ادم على صورته، يعني على وصفه، على وصفه، صفة العلم، صفة العلم. هذا الذي اوله بعضهم، وهذا خطا مبين. والصحيح الراجع انه راجع الى الله جل في علاه، الضمير راجع الى الله جل في علاه. والاصل في ذلك ان الحديث يفسره الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. في رواية قال: خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث ضعفه ابن خزيمة طبعا، وضعفه كثير من العلماء، والألباني طبعا نزل نزلة شديدة على تضعيفه، وعله بأربع علل. وحماد الأنصاري من المعاصرين حسنه، وحسنه كثير من العلماء، ده الحق. فتحسين ورد. لكن العيال الأربعة التي أذكرها في هذا، أولا الحديث هو طبعا يعني رواه النسائي من طريقي من بسندي عن من؟ عن الأعمش سليمان ابن مهران عن حميد أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. طبعا هو عندهم أول العلل، وهي دي أقوى العلل، دي أقوى العلل، لو حلت هذه العلة انتهى الموضوع. أقوى العلل أن الثوري خالف الأعمش، الثوري خالف الأعمش في إسناده، فأرسله الثوري، يعني قال الثوري قال الحبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسقط من؟ أسقط طبقة الصحابية. فالثوري خالف الأعمش فرواه مرسلا، لذلك بعض المحققين يقدم المرسل على إيه؟ على الموصول، قال المرسل أصح. طب حتى لو المرسل أصح، هناك روايات جاءت من طريقين لا لها تعضدها. العلة الثانية هو أن الأعمش إيش؟ مدلس وقد عنعن، وهذه العلة صراحة عند المتقدمين لابد من النظر كبير جدا في التعليل بها في هذا الباب، لا سيما إذا كان الأعمش تلميذ لحبيب بن أبي ثابت روى عنه أحاديث كثيرة أيضا قد سمعها منه. قال والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس ورواه عن عطاء بالعنعنة، هذه علة الثالثة. والحق هناك علة رابعة، العلة الرابعة هو أن الحديث عن طريق جرير بن عبد الحميد، حديث عن طريق جرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد ساء حفظه مؤخرا، فقالوا كان من طريق جرير وساء حفظه، وعندنا الأعمش مدلس وحبيب مدلس والثوري يخالف الأعمش، فالحديث ضعيف. عامة الحق أن نقول الخلاف في الحديث وارد عند العلماء وتحسينه قريب جدا، بل هو الأقرب تحسين هذا الحديث، لا سيما أنه جاء عن طريق أبي هريرة وجاء من طريق آخر. فالحديث يعني إذا قلنا بأن رواية الثوري هي الأصح، المرسل أصح، فالمرسل قد جاء مسندا إيش؟ كما قال الشافعي قد جاء مسندا من طرق أخرى، جاء مسندا من طريق آخر، فهو إلى التحسين أقرب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إذا قلنا بصحته فتوجيهه معلوم، وأن هذا ليس من باب التشبيه بحال من الأحوال، بل يكون المعنى خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورة الرحمن، وصورة الرحمن له وجه ويدان وساق ورجل وأصابع، هذا معنى خلق آدم على صورته، يعني له هذه الصفات. وهنا إذا قلنا له وجه وآدم له وجه، الله له وجه، آدم له يدان، الله له يدان، آدم له إيش؟ ساق، الله له ساق، قلنا إذن سنستخلص من ذلك عندنا، عندما نقول هذا نستحضر سريعا ليس كمثله شيء، فتأتينا القاعدة المهمة جدا التي نخرج بها من أي كلام، كما قال القرطبي أن هذا تجسيم والتجسيم تشبيه وهذا كفر برب العالمين، نقول لا أخطأت لأنك لم تتقن. نحن نقول التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، المساواة في الاسم لا تستلزم المساواة في المسمى، لزيد يد وللفيل يد وللأرنب يد وللقرد يد وللهر يد، صحيح؟ يبقى إذن يد زيد، يد فيل، يد قرد، يد أرنب، يد إيش؟ يد هر، تساوت؟ ها يد يد يد يد يد تساوت في الاسم، ننظر فيها هل يتعدى الأمر تتساوى في المسمى أم لا، لا تتساوى في المسمى، المساواة في الاسم لا تستلزم المساواة في المسمى، وهذا واقع تراه. يد الفيل ليست كيد زيد بحمد، معناها يد ويد، فيبقى إذا من باب أولى أن يد الإنسان على عجزه وضعفه لا يمكن أن تساوي إيش؟ يد الجبار سبحانه جل في علاه الذي لا يعلم قدر عظم يد الله جل في علاه إلا الله جل في علاه، من باب أصالة ليس كمثله شيء، وهو إيه؟ وهو السميع البصير. هذا بالإجمال حتى لا أطيل على الإخوة الكرام، الفوائد المستنبطة نرجئها إلى الغد إن شاء الله.